نعم الطريق ببابه بل لسواك لا ذا المهارك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم الطريح ببابه بل لسواك لا ذا المهارك إني أتيتك مخبتا في رحاب الله. غيرك عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف صلاة وأتم تسليم على سيد المرسلين من جاءنا بالخير العميم صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فتعالوا معنا أحبتنا لنعيش قليلا في رحاب الله، فنمتع أسماعنا وندخل السرور إلى قلوبنا ونفوسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. انظر أخي إلى السماء وهيبتها، والنجوم وفتنتها، والشمس وحسنها، والكواكب وروعتها. انظر إلى البدر وإشراقه، والفضاء ورحابته. تأمل في السماء في ليلة حالكة قد انتثرت فيها الكواكب وبثت فيها النجوم، وتأمل السماء في ليلة مقمرة والبدر حالم، والكون من حوله مهوم كأنما يمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد. انظر إلى الأرض كيف دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. هذه البحار، هذه الأنهار، هذا الليل، هذا الصبح، هذا الضياء، هذه الظلال، وهذه السحب، هذا التناغم الساري في الوجود كله، هذا التناسق، هذه الزهرة، هذه الوردة، هذه الثمرة اليانعة، هذا اللبن السائغ، هذا الشهد المذاب، هذه النخلة، هذه النحلة، هذه النملة، هذه الدويبة الصغيرة المجهزة بالأرجل أو الشعيرات أو الملاسة والمرونة لتشق طريقها وتتعامل مع واقعها، هذه السمكة، هذا الطائر المغرد والبلبل الشادي، هذه الزاحفة، هذا الحيوان، جمال لا ينفد. كيف نظرت وكيف تأملت وأين اتجهت؟ جمال بعضه فوق بعض، بعضه يزيد حسنا على بعض، وحسن لا ينتهي، وقرة عين لا تنقطع. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تشرق الشمس فترسل أشعتها الذهبية، وتبهج القلوب وتسبي الأفئدة بروعة إشراقها وبديع جمالها. مخبأة إذا الليل جنها فتخفى، وأما بالنهار فتظهر. إذا انشق عنها ساطع الفجر وانجلى دجى الليل، وانجاب الحجاب المستر، وألبس عرض الأرض لونا كأنه على الأفق الشرقي ثوب معصفر. تجلت وفيها حين يبدو شعاعها، ولم يحل للعين البصيرة منظر بلون كدرع الزعفران يشوبه شعاع تلالى فهو أبيض أصفر، إلى أن علت وبيض منها اصفرارها، وجالت كما جال المهيج المسهر، وجللت الآفاق ضوءا ينيرها، فخر لها صدر الضحى يتسعر، ترى الطل يطوى حين تعلو، وتارة تراه إذا مالت إلى الأرض ينشر، وتدنف حتى ما يكاد شعاعها يبين إذا غابت لمن يتبصر، كما بدأت إذ أشرقت في مغيبها، تعود كما عاد الكبير المعمر، فأفنت قرونا وهي في ذاك لم تزل تموت وتحيا كل يوم وتنشر. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ثم تذهب الشمس لتغيب، فتعجز الأقلام، وتتضاءل ريشة الرسام عن محاكاة ذاك الجمال، وتقريب الصورة وترجمة الروعة، كأن الشمس إذ غربت غريق هوى في البحر أو وافى مغاصا، فأتبعها الهلال على غروب بزورقه يريد لها خلاصا. إني أرى شمس الأصيل عليلة ترتاد من نحو المغارب مغربا، مالت لتحجب شخصها، فكأنها مدت على الدنيا بساطا مذهبا، وكأنما الشمس المنيرة إذ بدت والبدر يجنح للغروب وما غرب، متحاربان لذا مجن صاغه من فضة ولذا مجن من ذهب، ويبزغ الفجر المنير بنوره الأخاز وضوئه الباهر، فيتغنى به الشعراء ويتيه به الأدباء، وليس أجمل لدى المحب من الخلوة بحبيبه في ضوء القمر، ومناجاة أنيسه في معية البدر، ويرتفع البصر المتأمل إلى السماء المزينة بالكواكب المجملة بالمصابيح، سبحان من سواها ومن حلاها، فيرى العجب العجاب، ثم يرجع البصر فلا يرى في هذا الخلق من تفاوت، ولا يبصر من ذلك الإبداع من تناقض. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرباتنا، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يلهج ألسنتنا بذكره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. السلام عليكم. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، هل لسواك لا ذا المهارك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.